قال ان الخالدي المالكي صاحب فكره مهرجان البن. معنا الان على الهواء مباشره، اسعد الله صباحك دكتور سعيد، واهلا ومرحبا بك معنا في الوطن هذا الصباح. حياكم الله، شكرا لكم. الله يحفظكم. انتم بداتوا بالخضير ولا الشليجه والقهوه تاتي بالمقدمه؟ نفسها بالقهوه، نفسها بالبن. القهوه الدكتور موجوده دائما، ليس في المقدمه فقط، دائما وابدا لا تغيب. اولا في البدايه اتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعا، الاستاذ عبد الله الصيفي والاستاذ جماح تغريري والاستاذ يحيى عطيف ولاذاعه الرياض على استضافتهم لي في هذا الصباح الجميل. الله يحييك دكتور. دكتور، يعني فكره اقامه مهرجان البن، كيف ولدت هذه الفكره لديكم، وايضا كيف بداتم في تطوير هذه الفكره حتى رايناها على ارض الواقع بهذا الجمال؟ في البداية طبعا نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن ناصر بن العزيز أمير منطقة جازان الذي شرف بزيارته محافظة بني مالك والقطاع الجبلي، وما زيارة سموه إلا من أجل الوقوف عن قرب على جميع متطلبات واحتياجات هذه المحافظة، وانطلاقا من حرص واهتمام سموه المتواصل للنهوض بكافة أبنائه في منطقة جازان. بدأت الفكرة طبعا قبل حوالي 4 سنوات عندما عرض علي فكرة إقامة مهرجان مصور تقدم به علي الخالدي وهو الخالدي لنتبناه في منتدى حواري يخص محافظة الجاير، فرأيتنا أن نطور الفكرة إلى أن تكون فكرة لها أبعاد أكبر تشمل على منطقة جازان أو القطاع الجبلي منطقة جازان بحكم أنه البيئة المناسبة للبن، لأنه كان يوجد في البن منذ سنوات أو منذ 10 سنوات في هذه. فتكلمت بطلب بسمو الأمير